السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ورده الشوكاني رحمه الله في كتاب النكاح. قال رحمه الله: ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة. وهذا كنا يعني تكلمنا عنه في الدرس الماضي، فعقد النكاح إذا تم بشروط معينة، سواء كانت هذه الشروط من جهة المرأة أو من جهة الزوج، فيجب على الطرفين الوفاء بتلك الشروط، لأنه يعني جاء في السنة التأكيد على وجوب الوفاء بشروط عقد النكاح، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الخروج. إذن فالشروط التي تكون في عقد النكاح هي من يعني أوكد الشروط التي يعني ينبغي ويجب الوفاء بها. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. يعني هذه الشروط التي تكون في الزواج يجب الوفاء بها بشرط أن لا تخالف الشرع، وأن لا تخالف الكتاب والسنة. فإذا وجد شرط يخالف شرع الله تبارك وتعالى فيحل ما حرمه الله أو يحرم ما أحله الله تبارك وتعالى، فمثل هذه الشروط طبعا لا يوفى بها، بل تكون لاغية، بل تكون لاغية. أحيانا قد يشترط في العقد شروط تخالف الشرع، تخالف الشرع. فمثلا إذا اشترطت المرأة على الرجل أن يطلق امرأته الأولى، يعني رجل مثلا يروح يخطب مرأة ثانية، هو متزوج بامرأة أولى، يروح يخطب امرأة ثانية تقول له: أنا قابل ولكن بشرط طلق مرتك الأولى. أنا قابل متزوج متزوج ولكن بشرط أن تطلق امرأتك الثانية. نقول هذا الشرط شرط صحيح ولا شرط باطل يا جماعة؟ هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. وإذا تم الزواج على وفقه، لو كان يتزوج بهذا الشرط، فيتم العقد ويكون هذا الشرط لاغيا. يعني يتزوجوا عاد، يتزوجوا يعني عقدوا ويديروا عرس ويدخل بها، ويكون هذا الشرط لاغيا. ولذلك المرأة بعد ذلك، المرأة بعد ذلك لو كانت تقول مثلا: أنا تزوجت معك بشرط كذا، وبالتالي فإذا ما وفيتش بالشرط هذا من حقي أن أفسخ العقد، نقول لا، نقول لا، هذا الشرط باطل وهذا الشرط لاغ وأنتما متزوجان. وبالتالي هذه المرأة لو أرادت بعد ذلك أن تفسخ العقد فإنها تفسخه ماذا؟ بالخلع مثلا. قال: إذا حبيت تديري الخلع ديري الخلع، ما كاش مشكلة. ولكن إذا طالبت الخلع فسترد عليه المهر، سترد عليه المهر وإن دخل بها. لماذا؟ لأن هذا الشرط شرط باطل، وبالتالي فهو لاغي، بخلاف الشروط الصحيحة. شروط صحيحة يعني لو كان الشرط صحيحا تم الشرط الصحيح كما ذكرنا في الدرس الماضي. لو أن امرأة قالت له أتزوج بك بشرط أن لا تتزوج علي، يعني أنا راني مرأة الأولى وما تزيد تزوج علي حتى واحد حتى واحد، إذا قبل بذلك وتزوج ثم بعد ذلك خالف هذا الرجل هذا الشرط، راح زاد مرأة واحدة أخرى عليها، فحينئذ يحق للمرأة أن تطالب بفسخ هذا العقد دون أن تدفع شيئا، دون أن تدفع شيئا. ولكن إذا كان الشرط باطلا ولاغيا فإنها إن طلبت الفراق فإنها ستدفع ماذا للرجل، يعني مهره وما صرفه ماذا عليها. إذا هذا هو الفرق يعني بين الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. إذا فالشرط إذا خالف الشرع وأحل الحرام أو حرم الحلال فهو شرط باطل وهو شرط لاغ، فإذا تزوج على هذا الشرط يكون هذا الشرط لاغيا كأنه لم يكن، كأنه لم يكن. كما قلنا مثل أن تشترط المرأة أن يطلق امرأته الأخرى فهذا شرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن هذا كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي، يعني عن تلقي الجلب، قال وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، فلا يجوز للمرأة في زواجها أن تشترط طلاق أختها، فهذا لا يجوز شرعا. فإذا اشترطته المرأة في زواجها فهو شرط باطل وهو شرط ماذا؟ لاغ. أيضا قد يشترط مثلا الرجل، ومعليش يا جماعة أحيانا نمثل ببعض الأمثلة خاصة رانا باب النكاح باب الزواج، يعني كاين أمور قد يجهلها يعني بعض الناس. قد يشترط مثلا الرجل على المرأة قال نتزوجوا ولكن بشرط أن أعاشرك في دبرك، وهذا نعلم بأن الشرع ماذا يحرمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في دبرها وأن يعاشرها في دبرها، هذا حرام. فإذا اشترط مثلا الرجل هذا الشرط في الزواج، قال مرته أنا نزوج بي هذا الشرط وقبلت، فنقول هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل وهو شرط لاغ لا عبرة به، شرط لاغ لا عبرة به. لماذا؟ لأن هذا الشرط يحل ماذا؟ يحل ما حرمه الله تبارك وتعالى، والشرط إذا أحل ما حرمه الله فهو شرط باطل. أحيانا العكس، الشرط قد يحرم ماذا؟ الحلال، الشرط قد يحرم الحلال. امرأة مثلا تتزوج برجل تقول له بشرط ألا تجامعني إلا مرة واحدة فقط في الأسبوع ولا في الشهر، يعني أنا قابل زوج، شوف يا رجل زوجه بشرط جمعني مرة واحدة في الأسبوع ولا في الشهر. نقول إذا تم الزواج على هذا الشرط نقول زواج صحيح وهذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل لأنه يحرم ما أحله الله تبارك وتعالى. الرجل أحل الله تبارك وتعالى له أن يتمتع بمرأته في كل وقت واحد، قل المرأة بشرطها هذا قد حرمت على زوجها هذا الحلال، هذا الحلال في أكثر الأوقات وفي أغلب الأوقات. فإذا اشترطت مثل هذا الشرط نقول هذا الشرط ماذا؟ يحرم على الرجل ما أحله الله تبارك وتعالى. وهذا الشرط كما يقول أهل العلم يخالف مقتضى العقد، مقتضى عقد الزواج أن الرجل يتمتع بمرأته، أن الرجل يتمتع بمرأته. فإذا اشترطت المرأة ما يمنع ذلك وما يحرم عليه ذلك، فنقول هذا الشرط باطل وهذا الشرط لاغ. ولذلك فالشروط في النكاح معتبرة بشرط كما قال المؤلف، بشرط ألا تحل حراما أو تحرم ماذا؟ حلالا. ولهذا قال: ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. قد يقول قائل: وما هو دليل استثناء مثل هذه الشروط؟ نقول: الدليل على ذلك كما قال العلماء هي قصة بريرة، بريرة رضي الله عنها وأرضاها. وبريرة هذه يعني كانت أمة، يعني كانت وصيفة، كانت أمة عند أناس في المدينة، فاشترتها عائشة منهم. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اشترت بريرة من سيدها بنية أن تعتقها، بنية أن تعتقها. وفي الشرع، الولاء يكون للمعتق، يعني ولاء للعبد إذا أعتق ولاؤه يكون لمن اعتقه. والولاء هذا يعني هو وصف، يعني وصف يعني تترتب عليه بعض الأحكام مثل الإرث مثلا، يعني هذا العبد اللي كان عبد وأعتقه شخص ما وصار حرا، غدوة من غدوة مثلا هذا الإنسان لو كان يموت وليس له ورثة، يعني ما عندوش مثلا خوته يورثه وما عندوش ولده يورثه إلى آخره، فمن الذي يرثه يا جماعة؟ الذي أعتقه، الشخص الذي أعتقه ومنعه الحرية هو من يستحق إرثه إن لم يكن له وارث من أقاربه ونسبه. ففي الشرع كما قلت الولاء يكون للمعتق. فعائشة رضي الله عنها لما اشترت هذا العبد، سيد العبد واش قال لعائشة؟ قال لها: أبيعك بريرة، هي أمة كما قلنا ما يشعر أنثى، يعني سيدها ومواليها، يعني قالوا لعائشة: نبيعك بريرة بشرط أن يبقى الولاء لنا، بشرط أن يبقى الولاء لنا. فالنبي عائشة رضي الله عنها يعني جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: واش قالوا لي أولياء يعني بريرة؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اشتريها، يعني روح اشتريها عليهم، واشترطي لهم الولاء، يعني اعطيهم الولاء، قولي لهم راني موافق الولاء له، الولاء له. فلما اشترتها عائشة رضي الله عنها، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، لأن يعني سيد يعني بريرة ارتكب مخالفة شرعية. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فقال: يا أيها الناس، أو قال: ما بال أقوام، يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، ثم قال عليه الصلاة والسلام كيفاش العبارة؟ شرط الله أوثق، كان ثلاث جمل، قضاء الله أحق، قال قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، قضاء الله أحق يعني حكم الله أحق ويتبع، وشرط الله أوثق من شروط الناس، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث يجعله العلماء أصلا في بطلان الشروط المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل شرط سواء كان في عقود البيع أو النكاح أو غير ذلك، إذا كانت مخالفة لما في كتاب الله. كيفاش في كتاب الله الولاء لمن أعتق؟ أنت تقول لا، الولاء لي أنا وليس لمن اشترى وأعتق. إذا فكل شرط يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحل الحرام أو يحرم الحلال فهو شرط باطل، حتى لو تم العقد بذلك الشرط فإنه باطل ولاغ، كما حدث في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا فهذا هو يعني دليل هذه المسألة. طيب نواصل. يقول الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة، أن ينكح أن يتزوج، يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة زانية معروفة بالزنا والعياذ بالله، أو امرأة مشركة، أو امرأة مشركة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إذا فقوله تعالى في ختام هذه الآية، آخر هذه الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. إذا دل نص هذه الآية على أن المسلم المؤمن ليس له أن يتزوج بامرأة زانية أو أن يتزوج بامرأة مشركة، وسيأتي أن الشرع استثنى من ذلك الكتابية، فالرجل يجوز له أن يتزوج امرأة كتابية كما سنذكر ذلك قريبا. إذن فلا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زانية، بامرأة زانية لا يجوز ذلك، ولا يجوز له أن يتزوج ماذا؟ بامرأة مشركة، إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. طبعا إذا كانت زانية وتابت، إذا كانت زانية وتابت من الزنا وظهرت يعني توبتها وصدق هذه التوبة، فلا بأس أن يتزوجها الإنسان، لا بأس أن يتزوجها الإنسان، لأنها الآن زال عنها هذا الوصف بالتوبة. هي كانت موصوفة بالزنا والعياذ بالله، ولكن لما تابت ارتفع عنها وزال عنها هذا الوصف، كما جاء في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن إذا تابت الزانية يجوز للرجل أن يتزوجها، وهكذا أيضا مشركة مثلا وثنية إذا تابت أسلمت يتزوجها الرجل. والعكس صحيح أيضا كما قال الشوكاني، قال: والعكس، بمعنى أن المرأة المؤمنة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بزان ولو كان مسلما. رجل زاني لا يجوز للمرأة المسلمة المؤمنة أن تتزوج به إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. إذا كان معروفا بالزنا ثم تاب وأظهر التوبة فلا بأس أن تقبل به المرأة المسلمة، كما لا يجوز أيضا للمسلمة أن تتزوج بالمشرك حتى يسلم. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالمشرك حتى يسلم. إذا هذا هو معنى يعني هذه الجملة التي ذكرها الشوكاني ها هنا لما قال: ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس. ودليل هذه المسألة كما قلت، دليل هذه المسألة هو آية النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي هذه المسألة يعني فرق العلماء بين ابتداء الزواج واستدامته، واستدامته كيف ذلك؟ لو أن رجلا زانت امرأته والعياذ بالله، يعني أحيانا يعني تقع هذه، تقع يكون الرجل متزوجا بامرأة يعني يظنها عفيفة ثم يتبين له بعد زواجه بها لأنها تزني والعياذ بالله، لأنها تزني والعياذ بالله. فهل يعني بمجرد يعني زناها يعني ينفسخ هذا العقد؟ نقول لا، نقول لا، يعني لا ينفسخ عقده عليها إلا إذا طلقها، إلا إذا طلقها. وأحيانا ها قد يرضى الرجل أن يحتفظ بهذه المرأة، هذا يوجد يعني خاصة في المجتمعات التي يعني يضعف فيها العلم، يضعف فيها الإيمان، تجد الرجل المسلم، المسلم مع الأسف ها تحته امرأة زانية والعياذ بالله، امرأة زانية والعياذ بالله، ومع ذلك نقول هذا الزواج، هذا النكاح صحيح من حيث صحة النكاح، قل نكاح صحيح وهي امرأته، وإذا أنجب منها أبناء فهم أبناؤه، وهكذا. ففرق بين ماذا؟ ابتداء الزواج، يعني الإنسان كي يجي يتزوج ويعلم بأن هذه المرأة زانية، ما يجوزلوش، يجوزلوش شرعا، لا يجوز له شرعا أن يتزوجها، وإذا تزوجها فزواجه باطل، لأنه زواج نهى عنه الشرع، لأنه زواج نهى عنه الشرع. ولكن إذا كانت عنده امرأة تزوجها وليست زانية، ولكن لما كانت يعني تحت يده زانت والعياذ بالله، فنقول هذه يعني امرأته، إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، وإن شاء ماذا طلقها. طبعا على خلاف يعني في يعني تفاصيل ماذا صور هذه المسألة، يعني من حيث يعني جواز الإمساك أو منعه. المهم كما قلت أن العلماء يفرقون يعني في هذا الباب يعني بين ابتداء الزوج وبين استدامته والاستمرار فيه. أيضا من المسائل المستثنات يعني في كلام الشوكاني كما أشرت آنفا، زواج المسلم بالكتابية. طبعا المسلمة، المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بالكافر مطلقا كما سيأتينا إن شاء الله. المسلمة ليس لها أن تتزوج بالكافر مطلقا، وإذا كانت متزوجة بكافر ها فيفرق بينهم كما سيأتي. ولكن الرجل، الرجل يجوز له أن يتزوج ماذا بالكتابية، والكتابية هي اليهودية أو النصرانية، امرأة يهودية أو امرأة نصرانية، هذه يسموها في الشرع كتابية، هذه تسمى في الشرع كتابية، ويجوز للرجل المسلم أن يتزوج بها، أن يتزوج بها إذا كانت كتابية، أي يعني على دين اليهود أو على دين ماذا النصارى. والدليل على ذلك ما جاء في سورة المائدة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إذن فأباح الله تبارك وتعالى الزواج بالكتابية، طبعا بشرط أن تكون محصنة. واجمع إذا محصنة ثانية يجمع أنها ما هيش زانية، ما هيش زانية، يعني الكتابية هذه إذا كانت عندها خليلها وصاحبها تزني معه العين لله، حتى لو كانت كتابية ما يجوز تتزوجها. بل المسلمة الزانية كما قلنا، المسلمة الزانية ما تزوجهاش، فما بالك إذا كانت هذه الزانية يهودية أو نصرانية والعياذ بالله. فيجوز الزواج بها بشرط ماذا؟ أن تكون يعني محصنة، والإحصان هنا هو يعني بمعنى أنها يعني عفيفة، تتعفف عن الزنا ونحو ذلك. فيجوز كما قلت للرجل أن يتزوج بالمرأة الكتابية بشرط ماذا؟ يعني هذا الإحصان. فهذا يستثنى من العموم الذي ذكره هنا الشوكاني لما قال ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشرك. إذا فكلمة مشرك هنا يستثنى منها كما قلنا الكتابية المحصنة. ثم قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك ومن صرح القرآن بتحريمه، وهذا معطوف على قوله ويحرم على الرجل، يعني يحرم على الرجل أن يتزوج بزانية مشركة، ويحرم على الرجل أيضا أن يتزوج بإحدى النساء التي صرح القرآن بأنها من المحرمات، بأنها من المحرمات. والآية هي آية النساء، آية النساء، حيث يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم. يعني سمى الله تبارك وتعالى في هذه الآية أو الآيتين يعني 14 أو أقول 14 امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج بها، يعني كان 14 مرة ما تتزوجش بهم في الشرع. نبدأ قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. يجوز للرجل يتزوج بما أعاذ الله، لا يجوز. فالأم تحرم على الرجل، الأم تحرم على الرجل، لا يتزوج الرجل بأمه. حرمت عليكم أمهاتكم، الأمهات جمع أم، والأم هنا كما يقول العلماء: وإن علت، وإن علت، فتدخل في ذلك الجدات، لأن الجدة أم، الجدة عبارة عن أم، أم بعيدة عالية. فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالأم وإن علت، أيوة، وإن كانت هذا جدة أو أم جدة وهكذا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبناتكم جمع ماذا؟ بنت. فلا يتزوج الرجل بابنته وإن نزلت، وإن نزلت، مثل بنت البنت، بنت الابن، بنت البنت، بنت الابن، هذه بنت أيضا وإن نزلت. إذن هذه الثانية. الثالثة قال: وأخواتكم جمع أخت. فالرجل لا يتزوج بأخته، سواء كانت هذه الأخت شقيقة يعني من أب وأم، أو كانت أختا لأب فقط، أو كانت أختا لأم فقط، لأن الآية أطلقت وأخواتكم، جميع الأخوات، جميع أنواع الأخوات محرمات. إذن هذه الثالثة. ثم قال: وعماتكم، العمات جمع عمة، فيحرم على الرجل أن يتزوج بعمته. العمة طبعا يعني خت بابا ولا خت جد، هذه عمة تحرم أو يحرم الزواج بها. إذا هذه الرابعة. الخامسة قال: وخالاتكم، وخالاتكم جمع خالة، الرجل لا يتزوج بخالته. ثم قال: وبنات الأخ، يعني بنت خوك، بنت خوك ما تزوج بها، بنت خوك ما تزوج بها، فأنت ماذا؟ عمها، فأنت عمها ما تزوج بها. وبنات ماذا؟ الأخ. إذن هذه كم يا جماعة؟ السادسة. ثم قال: وبنات الأخت، يعني بنت أختك، ابنة أختك لا تحل لك في الزواج، هذه السابعة. ثم قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمك من الرضاعة، يعني هذه المرأة يعني ليست أما حقيقية، ليست يعني أما من النسل، يعني مش هي لزيدت كما يقول، كما يقولون، ولكنها أمك من الرضاعة، يعني هذه المرأة أرضعتك، أرضعتك خمس رضاعات فقط، إذا وجدت امرأة أرضعت شخصا 5 رضاعات فأكثر ها فتحرم عليه في الزواج، لا يتزوج بها. لماذا؟ لأنها أمه من الرضاعة، لأنها أمه من الرضاعة. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة، يعني هذه المرأة التي أرضعتك، هذه المرأة التي أرضعتك 5 رضاعات فأكثر، بناتها يولي أخواتك من الرضاعة، بنات المرأة هذه يولي أخواتك من الرضاعة. أو تكون مثلا هذه المرأة أرضعت طفلة أخرى ليست بنتها ولكن أرضعتها 5 رضاعات فأكثر فهي أختك من الرضاعة. إذا كل أخت لك من الرضاعة يحرم عليك الزواج بها. إذا هذه كم يا جماعة؟ أخواتكم من الرضاعة 9. ثم قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. واش معنى أمهات نسائكم؟ يعني يمات مرتك، أم زوجتك. ولهذا بعض الناس يسأل يقول مثلا أنا كي نعقد على مرأة ولا نزوج بمرأة يجوز لي نسلم على يمها؟ طبعا نقولوا نعم يجوز تسلم على يمها، لأنك بمجرد أن تزوجت بهذه المرأة فأمها صارت ماذا؟ محرمة عليك، أمها صارت محرمة عليك. وأمهات نسائكم، فأمة مرتك ما يجوز لك تتزوج بها، تحرم عليك. طيب أحيانا الإنسان قد يعقد على امرأة ولا يدخل بها ويطلقها، يعني راني عقدت على امرأة، عقدت على امرأة، يعني درنا كما يقولوا الفاتحة إلى درنا العقد المثاني، ومن بعد ما تزوجناش طلقنا قبل ما نزوج ولم أدخل بها، هل أمها تحرم عليك أم لا؟ نقول نعم، حتى لو كان ما دخلش بالبنت فأمها تحرم عليك لإطلاق الآية الكريمة، لأن الله تعالى قال وأمهات نسائكم، لم يقل وأمهات نسائكم التي دخلتم بهن كما سيأتي في الربائع. فأم الزوجة تحرم مطلقا سواء دخلت بابنتها أم لا. ولهذا العلماء عندهم قاعدة تقول العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، يعني بمجرد أن تعقد على البنت فإنها تحرم عليك ماذا؟ أمها، حتى لو لم تدخل بها. واضح يا جماعة؟ بدليل الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة أطلقت كما قلنا، قال تعالى وأمهات نسائكم، هذه العاشرة، هذه المرأة العاشرة المحرمة. ثم قال وربائبكم، والربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة، يعني امرأة تتزوج بإنسان وتنجب معه بنتا ثم يموت عنها الزوج أو تطلقه ويتزوجها رجل آخر، يتزوجها رجل آخر، فهذه البنت تسمى ماذا بالنسبة لهذا الزوج الجديد؟ تسمى ماذا يا جماعة؟ ربيبة، ربيبة، ربيبة، الربيبة هي بنت زوجتك، هذه البنت ما هيش بنتك ولكنها بنت مرتك، بنت مرتك، امرأتك التي مات زوجها أو طلقها زوجها ولكن عندها بنت مع الميت أو المطلق وتزوجت أنت هذه المرأة، فعندها ماذا؟ بنت اسمها ماذا؟ ربيبة. طيب هذه الربيبة، هذه الربيبة تحرم على الرجل، تحرم على الرجل بشرط، بشرط أن يدخل عليها على أمها زوجها الجديد، بشرط أن يعقد عليها وأن يدخل بها، وأن يدخل بها. إذن الربيبة متى تحرم؟ إذا أمها متى تحرم على رجل إذا تزوج هذا الرجل بأمه ودخل بأمها، تزوج بأمها ودخل بأمها، حينئذ تحرم ماذا؟ الربيبة. ولكن لو أن هذا الرجل، تزوج بأمها، يعني عقد على أمها ولم يدخل بها، عقد على أمها ولكن ما داروش العرش وما تزوجوش، عودوا الطلاق، يجوز للرجل هذا يعود يخطب بنتها ويتزوج بها؟ نقول يجوز، يجوز. لماذا؟ لأنه لم يدخل بأمها، لم يدخل بأمها. ولهذا العلماء ها هنا أيضا عندهم قاعدة يقولون الدخول، بالأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم ماذا؟ البنات. بينما في القاعدة الأولى واش قلنا؟ قلنا العقد على البنات يحرم الأمهات، بمجرد تعقد على البنات الأم تاعها تحرم عليك، ولكن ها هنا البنت لا تحرم عليك حتى تدخل بأمها، يعني لو كان ما تدخلش بالأم تاعها هي لا تحرم عليك، تكون حلالا. واضح يا جماعة؟ إذا عندنا زوج قواعد مأخوذة من هذه الآية الكريمة، العقد على البنات يحرم ماذا؟ الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ولهذا قال تعالى في الربائب، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إذا دخلتم، إذا ما كنتوش دخلتم بالأمهات فلا جناح عليكم أن تتزوجوا ماذا؟ البنات. إذن الربيبة المدخول ماذا؟ بأمها، تكون ماذا؟ من المحرمات، وهي المرأة الحادية ماذا؟ عشرة. ثم قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه هي رقم 12، المرأة رقم 12 اللي ما يجوش للرجل أن يتزوج بها، اللي هي ماذا؟ زوجة ابنك، مرت وليدك، مرت وليدك، يجوز لك تتزوج بها، زوجة ابنك لا يجوز لك أن تتزوج بها. طيب لازم يكون دخل بها ولا ما دخلش بها؟ لا، شيء لازم، الآية لم تشتغل شيء. فابنك بمجرد أن يعقد على امرأة حتى لو لم يدخل بها فإن هذه المرأة تحرم عليك، لأنها زوجة ابنك بالعقد الشرعي. ولهذا قال تعالى وحلائل، وكلمة حلائل يعني الزوجات، حلائل أبنائكم يعني زوجات الأبناء، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني الابن الذي يكون من صلبه، ليس ابن التبني، وهذا هو سبب يعني ذكر هذا القيد لإخراج ماذا؟ نساء الأبناء الذين تبنهم الإنسان، والتبني يعني في أول الإسلام كان جائزا ثم نسخ بعد ذلك. طيب ثم قال تعالى وهذه الآن المرأة الثالثة عشر رقم 13، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إذا كنت متزوجا بامرأة، يحرم عليك أن تتزوج ماذا؟ بأختها. إذا راك متزوج بامرأة يحرم عليك أن تتزوج بأختها، ولكن هذا تحريم مؤقت، تحريم هذا الرقم 13 مؤقت، بمعنى أنه غدوة من غدوة لو كان مطلق مرتك يجوز لك تتزوج بأختها. واضح؟ لأن المحرم هو الجمع، تجمع بيناتهم في الزواج، يعني يراهم زوجاتك في نفس الوسط، هذا حرام. ولهذا قال تعالى هنا الآية لم تحرم أخت الزوجة، لا، قال وأن تجمع، المحرم هو الجمع بين الأختين. ولهذا قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. إذن فالرجل إذا كان متزوجا بامرأة فيحرم عليه أن يجمع أختها معها، ولكن لو أن هذه الأخت امرأتك هذه لو أنها يعني ماتت أو طلقت فيجوز لك أن تتزوج ماذا بأختها، يجوز لك أن تتزوج بأختها. طيب إذا قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ثم قال والمحصنات، وهذه رقم 14، هذه رقم 14 من النساء المحرمات على الإنسان، وهذا الرقم أيضا تحريمه أيضا مؤقت، تحريمه مؤقت. قال والمحصنات من النساء، وش معنى المحصنات من النساء؟ يعني امرأة أصلا متزوجة عندها زوج، وحدة متزوجة يجوز لك تروح تخطبها وتتزوج بها، يجوز طبعا يجوز، ولكن إذا طلقها ذلك الزوج وانتهت عدتها أو مات عنها زوجها وانتهت عدتها أيضا لك ماذا؟ أن تتزوجها، ولكن ما دامت محصنة فليس لك أن تخطبها وأن تتزوجها. إذا كان كما قلنا 14، كان 14 من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج بهن، وهذا هو معنى يعني كلام الشوكاني رحمه الله هنا لما قال ومن صرح القرآن بتحريمه، ومن صرح القرآن بتحريمه، فهؤلاء النساء صرح القرآن بأنهن يحرمن على الرجل، بأنهن يحرمن على الرجل. قال ومن صرح القرآن بتحريمه، ثم قال والرضاع كالنسب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني كل وحدة تحرم عليك من جهة النسب فإنها تحرم عليك أيضا من جهة الرضاع إذا وجد رضاع، إذا وجد رضاع بينك وبين هذه المرأة. مثل ما قلنا احنا أختك، أختك تحرم عليك ولا لا يا جماعة؟ أختك من النسب حرام، صح ولا لا؟ إذا نفس الشيء أختك من الرضاع تحرم عليك، أختك من الرضاع تحرم عليك، أمك من النسب تحرم عليك، كذلك أمك من الرضاع تحرم عليك، بنت أخيك من النسب تحرم عليك، بنت أخيك من الرضاع تحرم عليك، عمتك من النسب تحرم عليك، عمتك من الرضاع تحرم عليك، وهكذا وهكذا. قد يقول قائل ممكن الإنسان تكون عنده عمة من الرضاع؟ نعم كان عمة من الرضاع. الآن لو أن امرأة أرضعت شخصا، فلان مثلا اسمه محمد أرضعته فلانة واسمها فاطمة، فمحمد واش تقول له فاطمة يا جماعة؟ ها؟ يمه من الرضاع. طيب رجل فاطمة واش يقول له؟ رجل فاطمة واش يقول له يا جماعة؟ باباه من الرضاع، راه باباه من الرضاع، وهكذا وهكذا تمشي تمشي ماذا؟ سلسلة. ولاد فاطمة إخوانه من الرضاع، بناته بنات فاطمة أخواته من الرضاع، وهكذا خد فاطمة خالته من الرضاع، وهكذا. واضح يا جماعة؟ فما يحرم من جهة النسب يحرم أيضا من جهة الرضاع، ما يحرم من جهة النسب يحرم أيضا من جهة الرضاع. فأمك من الرضاع تحرم عليك، بنتك من الرضاع تحرم عليك، أختك من الرضاع تحرم عليك، بنت أخيك من الرضاع تحرم عليك، بنت أختك من الرضاع، عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، هما طبعا سبع الذين يحرمون من الرضاع بما أذكر، يعني سبع هؤلاء يعني الذين ذكرناه. طيب قال والرضاع كالنسب، والرضاع كالنسب، ثم قال والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. احنا طبعا في الآية الكريمة مر معنا بأن الرجل لا يجوز له في الزواج أن يجمع بين أختين، يعني يتزوج زوج خواتات في نفس الوقت لا يجوز الجمع بين الأختين في الزواج. جاءت السنة بحكم زائد على القرآن الكريم، فثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فما يجوز لك تجمع بين المرأة وعمتها، يعني تكون تزوج بامرأة معينة ومن بعد تزيد تزوج بعمتها في نفس الوقت، ما يجوز. ولكن إذا ماتت أو طلقت لك أن تتزوج بعمتها. نفس الشيء مع الخال، لا تتزوج ولا تجمع بين المرأة وخالتها. إذا لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كما لا يجمع بين الأختين، كما لا يجمع بين الأختين. ثم قال الشوكاني رحمه الله: وما زاد على العدد المباح للحر والعبد، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. واش معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان متزوجا بأربع نساء يجوز له يتزوج بخمسة؟ يجوز له؟ لا يجوز له، لا يجوز له. فأقصى ما يجوز للرجل أن يتزوجه طبعا بالجمع، بالجمع يكون كامل عندك. ولكن إذا كنت تتزوج وتطلق ولا يموت عليك قد تتزوج بمئة مرة، ولكن ها أن تجمع بين أكثر من أربع نسوة لا، لا. فأقصى ما يمكن أن يجمعه الإنسان من النساء أربعة، أربعة، كما قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أقصى ما أباحه القرآن من النساء أربعة. ولهذا هناك صحابي اسمه غيلان رضي الله عنه وأرضاه أسلم وله عشر نسوة، أسلم وله عشر نسوة، يعني كان متزوج بعشر نساء في الجاهلية، ثم أسلم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك أربع منهن ويطلق الباقي. قال له: خير الربع يبقاه نساء والباقي كمل تفارقهن. لماذا؟ لأنه لا يجوز في الإسلام أن تجمع أكثر من أربع نسوة، لا يجوز لك في الإسلام أن تجمع أكثر من أربع نسوة. ولهذا ذكر العلماء بأن الرجل قد يكون في عدة، نعرف العدة لمن يجمع العدة لنت، يقدر يكون الرجل في عدة، نقول نعم الرجل في بعض الحالات يكون في عدة. إذا كان مثلا متزوج بأربع نساء، إذا كان متزوج بأربع نساء وطلق واحدة، طلق واحدة، يدخل في عدة. هذا الرجل يدخل، مرته راهي في عدة وهو راه في عدة، هو راه في عدة، بمعنى أنه لا يحل له أن يتزوج بامرأة أخرى، ما يقدرش يزيد رابعة واحدة أخرى حتى تنتهي عدته، هو أيضا في انتظار. راه يسمى أن العدة تاع مرتو تخلص، كي تخلص العدة تاع مرتو تخلص ثاني العدة تاعو هو، ويقدر يروح يتزوج، ربي يسهل. فإذا كان متزوجا بأربعة لا يمكنه أن يزيد خامسة. والمرأة إذا كانت في العدة فإنها لا تزال زوجته، لا تزال زوجته. ولذلك كما قال الشوكاني: وما زاد على العدد المباح فهو حرام أيضا، ما زاد على العدد المباح فهو محرم على الرجل. قال: للحر والعبد. طبعا الشوكاني رحمه الله يعني كلامه هنا يتماشى مع قول يعني عامة أهل العلم، وأكثر أهل العلم يفرقون في هذا الباب يعني بين الحر والعبد. عامة أهل العلم يقولون: الحر طبعا كما قلنا يتزوج، يعني له أن يجمع أربع نسوة، يعني يزوج بأربع من النساء. وأما العبد فلا يجوز له أن يتزوج بأكثر من اثنتين، يعني العبد ثاني يجمع، يجوز له يتزوج في الشرع، العبد يتزوج كما سيأتي. فالعبد يتزوج كما قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالعبد ثاني يتزوج، ولكن العبد بكم امرأة سمح له الشرع أن يتزوج، نقول ليس له أن يجمع أكثر من اثنتين، يعني ليس هو ليس كالحر يتزوج بربع نساء، لا يتزوج بزوج فقط. واستدل العلماء على ذلك بأثر عمر رضي الله عنه وأرضاه، الأثر ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، يعني حتى في باب الطلاق العبد ليس كالحر، الحر يطلق ثلاث تطليقات، يعني عنده في يده ثلاث تطليقات، وأما العبد فليس له إلا تطليقتان فقط، ليس له إلا تطليقتان فقط، كما قال عمر ينكح العبد امرأتين ويطلق ماذا؟ تطليقتين. إذن فلا ينكح العبد أكثر من امرأتين، وهذا القول كما قلت يعني هو قول أكثر أهل العلم، وهو الذي يعني دلت عليه فتوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب إذن يقول الشوكاني وما زاد، يعني يحرم أيضا ما زاد على العدد المباح للحر والعبد. ثم قال الشوكاني رحمة الله عليه وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. العبد كما قلنا العبد طبعا هو المملوك، تعريف العبد هو المملوك الذي لا يملك حريته، فهذا العبد يجوز له في الشرع كما قلنا أن يتزوج، بدليل يعني كما قلنا آية النور، آية النور وأنفقوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، العباد هنا جمع عبد، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إلى آخر الآية. ولكن العبد إذا أراد أن يتزوج فلا بد أن يستأذن سيده، يعني ما يروحش يخطب ويتزوج دون علم سيده، لا، لأنه مملوك لسيده، لأنه مملوك لسيده، إذا فليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده، وخاصة أن هذا الزواج ها قد يعطل ماذا؟ مصالح سيده فيه، يعني هو عبد وصيف وسيده يعني له مصالح يعني مع هذا العبد، ولذلك فلو أن السيد مثلا استؤذن في زواج هذا العبد يعني قد يؤخره مثلا إلى غير ذلك، إذن فالعبد لا يتزوج إلا بإذن سيده. والدليل على ذلك ما ثبت في السنن، سنن أبي داود وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، الزان والعياذ بالله، أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فهو عاهر. إذن فالعبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده، ولذلك اختلف العلماء فيما إذا تزوج العبد بدون إذن سيده، بدون إذن سيده هل يكون زواجه باطلا مطلقا أم ينظر؟ فإن أجازه السيد صح العقد، وإلا فهو باطل. في ذلك خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء كما هو مذهب الشافعية أن نكاحه باطل مطلقا، يعني العبد لو أنه تزوج خفية عن سيده دون أن يعلم سيده ودون أن يأذن له السيد فهذا العقد، هذا العقد عند الشافعية عقد باطل، حتى لو علم به السيد بعد ذلك وأجازه قال معليش أنا صح وما شاورنيش مع الولد صح ما دام زوج خلاص أني سمحت وأذنت له في ذلك، فعند الشافعية حتى لو أجاز السيد والمولى هذا العقد فإنه لا يصح ويجب إعادة يعني ذلك العقد. ولكن جماهير العلماء هو مذهب المالكية والحنفية وأيضا يعني رواية عند الإمام أحمد أن هذا العقد باطل إلا إذا أجازه السيد فإنه يكون صحيحا. يعني هذا العقد الذي تزوج بدون إذن سيده، ننظر في موقف سيده من هذا العقد. إذا كان السيد مثلا قال أنا خلاص أنا هو صح، يعني تزوج وعقد دون أن يعلمني ودون أن يستأذنني، ولكن قد علمت بذلك ولا بأس ولا حرج في ذلك وأنا آذن له في ذلك، فنقول يعني العقد يعني يبقى صحيحا ولا يؤمر هؤلاء بإعادة ذلك العقد، فيكون صحيحا بإجازة ماذا؟ السيد. وأما إن منع السيد قال أنا لا أسمح له ماذا بهذا الزواج، فيبطل ماذا؟ ذلك العقد، يبطل ذلك العقد. المهم كما قلت يعني هذه المسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم. بقيت مسألة ما يتعلق يعني بزواج الأمة، يعني نؤجل ذلك إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، لأنه حان وقت أذان العشاء. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد أذان العشاء ننتقل إلى درس رياض الصالحين.